صحيحا ولا يسمى فاسدا، لأن المعرفة ليس لها إلا وجه واحد. الضابط الثاني ما هو؟ شنو هو الضابط الثاني؟ أن يكون الفعل موافقا للشرع. فإذا كان الفعل غير موافق للشرع وإن كان ذا وجهين فإنه لا يسمى صحيحا، ولكنه يسمى فاسدا أو يسمى باطلا. طيب، هذا التفسير للصحة هو شامل لنوعين. ما هما النوعان؟ العبادات والمعاملات. العبادات والمعاملات. وهذا التفسير بشموله للنوعين وقع عليه اتفاق من ماذا؟ نعم؟ نعم، المتكلمين والفقهاء، ولكن جمهور الفقهاء قد انفردوا بتفسير للصحة متعلق بأمر خاص. ما هو هذا الأمر الخاص؟ ما هو تفسيره؟ العبادات. وما هو تفسيرهم للصحة في باب العبادات؟ تفضل. هو سقوط القرائن للطب. نعم، هو إسقاط أو سقوط القضاء مدى الدهور. إذا الفقهاء يخصصون الصحة في جانب العبادات بأن يسقط قضاؤها أبدا، بحيث لا يحتاج إلى قضائها مرة ثانية. أما المتكلمون فالصحة عندهم في باب العبادات مثل الصحة في باب المعاملات، لا فرق بينهم بين العبادات، لا فرق عندهم بين العبادات والمعاملات. فالصحة عندهم هي موافقة الفعل بالوجهين لإذن الشرع، سواء كان هذا الفعل عبادة أو كان معاملة. طيب، وعلى هذا الخلاف أو هذا الخلاف يبنى على ماذا؟ على ماذا يبنى هذا الخلاف؟ القضاء بالأمر الأول بالأمر الجديد. نعم، هل القضاء بالأمر الأول أم هو بأمر جديد؟ فالمتكلمون عندهم القضاء بماذا يكون؟ يكون بأمر جديد، ولذلك فسروا الصحة بأنها هي موافقة الفعل بالوجهين الشرع، بمعنى إسقاط الطلب، بمعنى عندهم إسقاط الطلب. أما الفقهاء أو جمهور الفقهاء فعندهم بنوا خلافهم هذا على ماذا؟ على ماذا بنوا يعني؟ على أن القضاء بالأمر الأول، وعليه فعندهم لا يوصف الفعل بالصحة إلا إذا سقط به القضاء، إلا إذا سقط به القضاء. أما الفعل الذي لا يسقط به القضاء فلا يسمى عندهم صحيحا، بناء على أن القضاء عندهم بالفعل بالأمر الأول، بالأمر الأول. طيب، ثم ذكر المؤلف فيما سبق تفسيرا للصحة من جهة أخرى. ما هو هذا التفسير؟ نعم، بتوفر الأركان. لا، ذكر المؤلف أقول تفسيرا آخر للصحة من جهة أخرى. نعم، أنها موافقة ظن المكلف. أنها موافقة الفعل للشرع في ظن المكلف، أو هي موافقته لنفس الأمر. وهذا التفسير للصحة بهذين المعنيين يرجع إلى ماذا؟ المتكلمين والفقهاء. يرجع للمتكلمين والفقهاء. ما هو التفسير الذي يناسب المتكلمين من التفسيرين؟ وأنها موافقة للظن المكلف. أن الصحة عندهم أو الموافقة عندهم إنما هي في ظن المكلف. أما التفسير الذي يناسب الفقهاء من التفسيرين فهو عيش موافقة لنفس الأمر، وعليه أي موافقة الفعل لنفس الأمر. وعليه فإن من صلى صلاة بغير طهارة وهو ناس فهذه الصلاة عند المتكلمين تسمى صحيحة لأنها موافقة لظن المكلف، ولكنها غير صحيحة عند الفقهاء لأنها غير موافقة لنفس الأمر. لماذا كانت غير موافقة لنفس الأمر؟ لأنها ناقصة ناقصة شرط من شروط الصحة، ما هي أو ما هو؟ وهو الطهارة. هذا الخلاف قلنا بأنه خلاف لفظي، لأنهم متفقون على أن المكلف لا بد أن يقضي تلك الصلاة، كما أنهم متفقون على أنه لا إثم على من صلى بغير طهارة وهو ناس، لقوله صلى الله عليه وسلم رفيع عن أمة الخطأ والنسيان، بل يكون إن شاء الله مثابا على ذلك. والآن أشار المؤلف يتكلم على الأثر الذي يترتب على الصحة. عندما نصف الفعل بأنه صحيح فإنه يترتب عليه أثره، إذا وصفنا الفعل بأنه صحيح فإنه يترتب عليه أثر. مثلا عندما نصف العبادة بأنها صحيحة يترتب عليها أثرها، ما هو أثرها؟ هو قبولها وسقوط الطلب بها وعدم مطالبة المكلف بقضائها مرة أخرى. عندما نقول هذه صلاة صحيحة أو صيام صحيح أو حج صحيح، فما معنى ذلك؟ أنه يترتب عليها أثرها. ما هو أثرها؟ هو سقوط الطلب بها وبراءة ذمة صاحبها. وعندما نصف عقدا من عقود المعاملات بأنه صحيح فإنه يترتب عليه أثره. ما هو أثره؟ هو الانتفاع بالمبيع في عقد البيع أو التلذذ بالمرأة في عقد الزواج. ولذلك فإننا نرى فرقا بين أثر العبادة المترتبة عليها وبين أثر العقود في باب المعاملات. ما هو هذا الفرق؟ بالنسبة للعبادة ليس لها إلا أثر واحد، ما هو؟ هو سقوط الطلب بها وبراءة ذمة صاحبها. أما بالنسبة للآثار المترتبة على العقود فهي متنوعة، قل لا متنوعة ومتعددة. ففي باب البيوع ما هو أثر صحة البيع؟ انتفاع بالمبيع. في باب الزواج ما هو أثر صحة عقد الزواج؟ التلذذ بالمنكوحة. وهكذا في باب العقود تتعدد ماذا؟ الآثار. في باب العبادات ليس هناك إلا أثر واحد. فهمنا إذا الفرق بين الأثر المترتب على الصحة في باب العقود والأثر المترتب على الصحة في باب العبادات. طيب، إذن عندما توجد الصحة يترتب عليها أثر، أو قل الأثر يترتب على وجود الصحة، الأثر يترتب على وجود الصحة، وهذا معنى قوله بصحة العقد يكون الأثر، أي عندما يصح العقد يترتب عليه ماذا؟ أثره. ما هو أثره؟ في باب العقود هو الانتفاع بالمبيع والتلذذ بالمنكوحة، وهكذا كل عقد له أثره. وليس معنى ذلك أنه كلما وجدت الصحة يوجد معها الأثر، فقد توجد الصحة ولا يوجد معها الأثر. مثل ماذا؟ مثل بيع الخيار، فبيع الخيال صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ولكن لا يترتب عليه أثره الذي هو الانتفاع بالمبيع إلا بعد إنجاز البيع وإنهائه. إن بيع الخيار هو أن تشتري شيئا على الخيار، تقول أنا اشتريت هذا الكتاب على الخيار بعد 3 أيام، إما أن أمضي البيع وإما لا أمضيه. فقبل أن أمضي هذه 3 أيام هل يجوز لك أن تستفيد من الكتاب وتنتفع به؟ لا، لأنه ما زال موقوف البيع حتى ينتهي أجل الخيار. إذن هنا وجدت الصحة ولم يجد معها الآثار، ولا لا؟ لا يصح، هو أن العقد هنا صحيح لأن الشارع أباح الخيار 3 أيام بقوله فعصا الخيار 3 أيام. لكن الأثر هنا لم يترتب على الصحة إلا بعد إنجاز العقد. إذن ينبغي أن نفهم أن الأثر يترتب على الصحة، ولكن لا نفهم أنه كلما وجدت الصحة يوجد معها الأثر، فقد توجد الصحة ولا يوجد معها الأثر. فهمنا الكلام؟ إذن الأثر لا يمكن أن يكون إلا بعد وصف العقد بالصحة. إذا الأثر يتوقف على وجود الصحة، لماذا؟ لأن الأثر نتيجة عن الصحة، ولا يمكن أن تكون نتيجة بدون مقدمة لها. هذا معنى قوله بصحة العقد يكون الأثر. ثم قال في الشطر الأخير وفي الفساد عكس هذا يظهر، ضد الصحة هو الفساد ويقال فيه البطلان. والفساد في اللغة هو الاختلال، والباطل في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، هذا معنى الباطل والفساد في اللغة. ومعنى الفساد في اصطلاح الشرعي هو عدم ترتب الأثر على العقد. عندما نصف العقد بأنه فاسد فإنه لا يترتب عليه أثره المطلوب. مثلا عندما نصف هذا البيع بأنه عقد فاسد فلا يترتب عليه أثره. ما هو أثره؟ هو الانتفاع بالمبيع. لا يحل للإنسان أن ينتفع بالمبيع إذا كان عقد البيع فاسدا. وعندما نصف عقد نكاح بأنه فاسد فإنه لا يترتب عليه أثر. ما هو؟ وهو التلذذ بالمنكوحة لكون العقد فاسدا. إذا فهمنا معنى الفساد في الاصطلاح، الفساد في الاصطلاح هو عدم ترتب الأثر على العقد، الأثر الذي هو الانتفاع بالمبيع أو التلذذ بالمنكوحة أو ما أشبه ذلك. ولماذا لم يترتب الأثر على الفساد؟ لأن الفساد يقتضي البطلان. عندما يكون العقد فاسدا فإنه يكون باطلا، وإذا كان باطلا فهو ملغا شرعا، إذا كان ملغا شرعا فإنه لا يترتب عليه أثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن عقد عقدا مخالفا للشريعة فهو مردود عليه. بمقتضى هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن صلى صلاة مخالفة للشرع فهي مردودة عليه عملا بهذا الحديث. إذا فالصلاة الفاسدة لا يترتب عليه أثرها. ما هو أثرها؟ وهو سقوط الطالب وبراءة الذمة منها. إذن عندما نصف العقد بأنه فاسد أو الصلاة بأنها فاسدة فإنه لا يترتب عليها أثرها ولا يترتب على العقد أثرها. ثم قال إن تكون حوالتون أو ثلاثين كعاد يقول حق ونقص لها. يشير بهذا إلى قاعدة من قواعد الأصول خاصة بالمالكية، لأن هذا الكتاب هو في موضوع القواعد الأصولية العامة والقواعد الأصولية الخاصة بالمذهب المالكي. ولذلك نحن نتدارس في هذا النظم القواعد الأصولية العامة والقواعد الأصولية الخاصة بالمذهب المالكي كما وعد المؤلف في مقدمته. من القواعد الخاصة بالمذهب المالكي والتي بنى عليها الإمام مالك مذهبه القاعدة المسنات بمراعاة الخلاف، بمراعاة الخلاف، وهنا تطبق هذه القاعدة هنا في هذا الباب الذي نحن بصدده. ما هو الباب هنا؟ وهو أن العقد الفاسد لا يترتب عليه أثره، لكن قد يكون العقد فاسدا ويفيد شبهة الملك عند المالكية مراعاة لخلاف المخالف. وهنا المالكية يتركون أصله ويتمسكون بماذا؟ بخلاف المخالف. ما هو الأصل؟ وهو أن الفساد لا يترتب عليه أثر، ولكن العقد الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء كان ذلك العقد الفاسد مفيدا لشبهة الملك، ولذلك يكون مملوكا بماذا؟ بالقيمة. يكون مملوكا بالقيمة، هذا عقد فاسد ولحقه أحد أشياء أربعة. عندما يلحق العقد الفاسد أحد هذه الأشياء الأربعة يفيد ماذا؟ شبهة الملك، وعليه فيصير ذلك المبيع إيش؟ مملوك بإيش؟ بالقيمة. ما هي هذه الأشياء الأربعة؟ أولها حوالة الأسواق، الثاني تلف عين المبيع، الثالث نقصان عين المبيع، الرابع تعلق حق الغير بالمبيع. عندما يقع عقد فاسد في باب البيع، عقد فاسد في باب البيع، ومعنى كونه عقد فاسدا انه لم تتوفر فيه شروط الاركان او وجد به مانع من الموانع، مثل ماذا؟ كبيع شيء غير معلوم او بثمن غير معلوم، لان من شروط صحة البيع ان يكون البائع معلوما وان يكون الثمن معلوما. هذا وقع، هذا البيع وقع الان من غير توفر شروط صحة البيع، هذا باع شيئا غير معلوم، سلعة غير معلومة، أو باع هذه السلعة بشيء غير معلوم، هذا عقد فاسد ولا صحيح؟ فاسد. لكن عند المالكية يفيد شبهة الملك، فإذا وجد فيه واحد من هذه الأشياء الأربعة صار ذلك الشيء مملوكا بماذا؟ صار مملوكا بقيمته. مثلا هذا اشترى شيئا غير معلوم، نقول بيعك هذا شافي، لكن عندما أردنا ذلك الشيء وجدناه إما تحول ثمنه في السوق، كان في السوق الذي بيع يساوي 10 ولكن الآن صار يساوي 8 أو 12، يعني تحول ثمنه بالسوق، أو تلف، تلف الشيء الذي بيع تلف، معنى تلف إما سرق وإما حرق، إما سرق وإما حرق، ضاع أو مات، شات مثلا مات، هذا هو تلفه. الشيء الثالث نقصانه، يعني وقع البيع على حيوان وكان ثمينا قويا ثم صار هزيلا جدا، كان يساوي 10 ثم صار الآن بهزال يساوي 5، أو تعلق بحق الغير، بمعنى لما وقع البيع على هذا الشيء رهنه صاحبه، هذا اللي شراه إما رهنوا وإما وعوا باعوا وإما وهبوا وإما تصدق به، فعندما يبيعه مرة أخرى أو يتصدق به أو يهبه أو يرهنه صار حق الغير متعلقا به. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ها هو العقد فاسد ولكنه مفيد عند المالكية شبهة الملك مراعاة لخلاف المخالف. ما هو خلاف المخالف؟ يعني أبو حنيفة هو يفرق بين الفاسد وبين الباطل. طيب، فهنا نقول هذا الشيء الآن الذي وقع عليه عقد فاسد قد أصبح مملوكا للمشتري بماذا؟ بقيمته. نقول ما قيمته الآن؟ لأن الآن إما صار هزيلا وإما تلف بالمرة وإما نقص ثمنه في السوق وإما تعلق به حق الغير. نقول ما قيمته؟ إذا نقول لو أنت تملك قيمته ولكن لا تملك ذاته، تملك قيمته الآن نقومه ويملك بماذا؟ بالقيمة. كم يساوي الآن؟ قد يكون بيع مثلا بعشرة ولكن الآن يساوي 5 فقط، نقول وملوك بماذا؟ بالقيمة. إذن هذه قاعدة خاصة بالمالكية، وهو أن البيع أو العقد الفاسد يفيد شبهة الملك لماذا؟ مراعاة للخلاف. فهنا يخالفون أصله. ما هو أصله؟ ما هو أصله؟ وهو أن الفساد لا يترتب عليه أثر مراعاة للخلاف، فإذا لحقه أحد هذه الأشياء الأربعة الذي هو حوالة الأسواق أو التلف أو النقصان أو تعلق به حق الغير أفاد شبهة الملك، فيقوم ثم يملك به بقيمته. وهذا معنى قوله إن لم تكون حوالة أو تلف تعلق حق ثم قال كفاية الإجابة الإجاء وهي أن يفقد الاتباع أو السقوط الخبر. يشير بهذا البيت وبعض الشطر الذي يليه إلى تفسير الإجزاء. لفظ الإجزاء يرد في الشرع كثيرا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بردة تجزئك ولا تجزئ عن أحد غير. لفظ الإجزاء فسره علماء الأصول بتفسيرين، سره علماء الأصول بتفسيرين، أشار إلى التفسيرين المؤلف بهذا الكلام حين قال كفاية العبادة الإجزاء، الإجزاء مبتدأ مؤخر وكفاية العبادة خبر مقدم. لماذا؟ لأن الإجزاء هو المحكوم عليه والكفاية هي المحكوم بها، والمبتدأ دائما يكون محكوما عليه. المقصود هنا هو بيان ماذا؟ بيان الإجزاء. يقول الإجزاء معناه كفاية العبادة، ومعنى كفاية العبادة أي سقوط الطلب بها وبراءة الذمة منها. فمتى نصف العبادة بأنها مجزئة؟ إذا كفت صاحبها وسقط الطلب بها وبرأت ذمته منها، فنقول صلاتك مجزئة إذا سقط الطلب بها بأن تكون قد امتثلت الأمر وبرئت ذمتك من ذلك الأمر. عندما تبرأ ذمتك من الأمر المنوط بك نقول في عبادتك بأنها مجزئة. هذا هو التفسير الأول الذي عليه الكثير. وذهب البعض إلى أن المراد بالإجزاء هو سقوط القضاء، أي لا نصف العبادة بأنها مجزئة إلا إذا لم تحتج إلى قضائها مرة أخرى. وهذا التفسير الثاني موافق لإيش؟ موافق للصحة عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، لأن جمهور الفقهاء كما سبق فسر الصحة بماذا؟ بسقوط القضاء. فيكون هذا التفسير الأخير اللي هو مرجوح موافقا لتفسير الفقهاء للصحة. وأما التفسير الأول فما معناه؟ معناه أن تبرأ ذمتك من الأمر بحيث تكون ممتثل للأمر، تكون ممتثل للأمر. وهل يتصور أن يكون الإنسان ممتثل للأمر وهو مطالب بقضاء تلك العبادة مرة أخرى؟ نعم قد يتصور هذا في مسألة، وهي ما إذا حضرت الصلاة ولم يجد العبد ما يتيمم به ولا ما يتوضأ به، ماذا عليه الآن؟ عليه أن يصلي على حسب حاله ويكون ممتثلا للأمر، وهو قوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهو أقام الصلاة بحسب استطاعته لأنه لم يجد ماء ولا تيمم. لكن عند المالكية في قول من الأقوال إذا وجد ما يتيمم به أو ما يتوضأ به يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة، فهو الآن امتثل الأمر ومع ذلك لم يسقط قضاء تلك العبادة عنه، يعني لم يسقط قضاء تلك العبادة عنه في قول من قال بوجوب القضاء عندما يجد ما يتيمم به أو ما يتوضأ به. وإن كان هذا القول مرجوحا، والقول الراجح هو أن من صلى حسب استطاعته فلا قضاء عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلوا بلا وضوء ولا تيمم في إحدى الغزوات قبل نزول آية التيمم ثم نزلت آية التيمم بعد ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الصلاة. والمقصود عندنا هو التفسير لهذه القضية. إذا الإجزاء فسر بتفسيرين، التفسير الأول هو كفاية العبادة وبراءة الذمة من الأمر المنوط بالمكلف، والتفسير الثاني ما هو؟ هو سقوط القضاء، وهذا قلنا موافق للصحة على شرح جمهور الفقهاء. قلنا أي التفسيرين أرجح؟ التفسير الأول وهو أن المراد بالإجزاء هو سقوط الطلب. شو المراد؟ سقوط الطلب. فنقول في الصلاة عندما يسقط الطلب بها أنها مجزئة، ولكن على القول الثاني لا نقول مجزئة إلا إذا لم يحتج إلى قضائها، وهذا معنى قوله كفاية العبادة الإجزاء. ثم فسر الإجزاء هنا بتفسيرين بقوله وهي أن يسقط الاقتضاء. معنى أن يسقط الاقتضاء أن يسقط الطلب بها، أي يسقط الطلب بتلك العبادة، هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أو سقوط القضاء، ومعنى هذا التفسير أن الإجزاء لا يتحقق إلا إذا لم يحتج إلى قضاء العبادة مرة أخرى. والتفسير الأول هو الأرجح. ثم قال وذا أخف، ذا إشارة إلى الإجزاء، يشير بهذا إلى النسبة بين الإجزاء وبين الصحة. ما هي النسبة بين الإجزاء والصحة؟ النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فالإجزاء أخص من الصحة، لماذا كان الإزار أخص من الصحيح؟ لأن الإجزاء لا توصف به إلا العبادة ولا توصف به العقود، فلا يقال بيع مجزئ ولا نكاح مجزئ ولا وكالة مجزئة ولا قراض مجزئ ولا شركة مجزئة، وإنما يقال صلاة مجزئة وزكاة مجزئة وأضحية مجزئة وحج مجزئ. إذا الإجزاء خاص بماذا؟ بالعبادات. أما الصحة فهي أعم، فهي تطلق على العبادات وتطلق على المعاملات، فيقال صلاة صحيحة وزكاة صحيحة وحج صحيح وبيع صحيح ووكالة صحيحة ونكاح صحيح. إذن أيهما أعم؟ الصحة. لماذا؟ لكونها أكثر أفرادا من الإجزاء. وأيهما أخص؟ الإجزاء، لكونها أخص من الصحة. وهذا معنى قولي وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، لأن الإجزاء خاص بالعبادة ولا يطلق على المعاملات. فإذا رأيت إنسانا يقول هذا بيع مجزئ فاعلم بأنه جاهل بمصطلحات علم الأصول. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى تتعلق بهذه المقدمة الطويلة، ومن هذه القواعد التي عرفناها بيان أن العقد الصحيح ينتج الأثر، فالأثر لا يكون إلا بالصحة، فعندما توصف العبادة بأنها صحيحة يترتب عليها أثر، وعندما يوصف العقد بأنه صحيح يترتب عليه أثر. كما عرفنا بيان الإجزاء وأنه شرح لشرحين، أحدهما أنه سقوط الطلب وبراءة الذمة منه، والثاني أنه إسقاط القضاء، وعلى هذا التفسير الثاني فهو مرادف للصحة عند جمهور الفقهاء. أما الإجزاء بالنسبة للصحة يعتبر أخص منها، إذ الإجزاء لا يطلق إلا على العبادات، بينما الصحة تشمل العبادات والمعاملات. والله أعلم. العموم المطلق، العموم والخصوص المطلق هو أن يكون أحد الشيء أعم من الآخر، بحيث يكون الآخر مندرج فيه. عندما يكون أحد الشيئين مندرجا في الآخر يكون بينهما عموم وخصوص. أما العموم والخصوص الوجهي فبأن يكون الشيئان مشتركان في أمر ومنفرد كل واحد منهما بأمر آخر. عندما يكون الشيئان مشتركان في أمر ومنفرد كل واحد منهما بأمر آخر، شو اسمه هذا؟ عموم وخصوص وجهي. وجهي كالفرق بين الكلام والكلم، فالكلام والكلم يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. عندما يوجد التركيب مركبا من ثلاث كلمات وهو مفيد فهو كلام وكلم، مثل قد استفاد محمد، هذا كلام وكلم. وقد ينفرد الكلام لماذا؟ بالمركب من كلمتين فقط وهو مفيد. وقد ينفرد الكلم لما تركب من الحرف والاسم والفعل وهو غير مفيد، فهذا بينهما عموم وخصوص وجهي. هذا هو الفرق بينهما. نعم. فإن الحمام أحمد أمراض الوحيان أمراض الكوخ بالقيمة أو الثمن بالقيمة، هذا هو الصواب. أما بالثمن فهذا قول ضعيف، تقرر الملك أن يملك الإنسان ذلك الشيء ولكن بقيمته، مش يملكه بثمنه، لا، لأن ثمنه تلغى إلى ملكه بثمنه ما بقاش فرق، وإنما يملكه بقيمته الحالية الآن لا بثمنه الذي اشتراه به من قبل، لأنه لو ملكه بثمنه الذي اشتراه به من قبل لما كان فرق بين هذا الملك الحالي وبين الملك الماضي. نعم. قال حاتم: تختص بعلم الأصول أو علم الفقه. سبق لنا أن الصحة يوصف بها كل من العقد والعبادة، فإذا كانت الصحة موجودة في العقد فماذا يترتب عليها؟ ماذا يترتب؟ يترتب عليها أثرها. وما هو هذا الأثر الذي يترتب عليها؟ ما هو الأثر هذا؟ نعم، هو الانتفاع بالمبيع والاستمتاع بالمنكوحة. إذا كان العقد نكاحا يترتب عليه أثره الذي هو التمتع بالمنكوحة، وإذا كان عقد بيع يترتب عليه أثره الذي هو الانتفاع بالمبيع. وسبق لنا بيان الفرق بين الآثار التي تترتب على الصحة في العقد والآثار التي تترتب على الصحة في العبادة، فما هو هذا الفرق بينهما يا ترى؟ نعم، إذن الفرق بينهما هو أن الآثر المترتب على صحة العبادة واحد، وهو ماذا؟ وهو سقوط الطلب بها، أو هو إسقاط القضاء بها، إما أنه سقوط الطلب على قول، وإما أنه سقوط القضاء بها. وأما الآثار المترتبة على الصحة في العقود فهي متعددة، لأن لكل عقد أثره، فأثر عقد النكاح ليس هو أثر عقد البيع، وكذلك أثر الوكالة ليس هو أثر الشركة، وأثر القراض ليس هو أثر القرض، وما أشبه ذلك، لأن عقود المعاملات متعددة لكل عقد أثره الذي يختص به. طيب، إذن عندنا العقد عندما نصفه بالصحة فإنه يترتب عليه أثره الذي يستفاد منه. والصحة في العقود هل تساوي الصحة في العبادة أم لا؟ هل تساوي الصحة في العبادة ولا لا؟ نعم، ماذا حصل؟ هل تساوي الصحة في العقود الصحة في العبادة أم لا؟ أم هناك فرق بينهما؟ نعم، هناك فرق بين الصحة في العبادة والمعاملة. إيه؟ ما هو؟ الصحة تكون في العبادة فقط. إيه؟ لا، الصحة في العقود والصحة في العبادات هل هما متساويان أم بينهما فرق؟ فعند المتكلمين هما متساويين، عند المتكلمين الصحة في العبادة والصحة في العقود واحدة. ما هي؟ هي موافقة كل من العبادة أو العقد لأمر شرعي. ولكن عند الفقهاء فرق بين الصحة في العقود والصحة في العبادة، فالصحة في العبادة عندهم سبق أنها إيش؟ هو سقوط القضاء والانتفاع. أيوة، هو سقوط القضاء، بمعنى أن العبادة لا نصفها بأنها صحيحة إلا إذا سقط بها القضاء ولم يطالب المكلف بإعادتها مرة أخرى. إذن نقول الصحة في العقود والعبادات عند المتكلمين واحدة، وهي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، عندما يوافق العقد الشرع، وعندما توافق العبادة الشرع نصفها بأنها صحيحة، كما أننا نصف العقد بأنه صحيح. إذن نقول الصحة في العقود والعبادات واحدة عند المتكلمين، لكن الفقهاء يفرقون حيث يجعلون الصحة في العبادات هي سقوط القضاء. طيب، سبق لنا قاعدة من قواعد المالكية تختص بهم دون سواهم، ما هي هذه القاعدة التي سبقت يا ترى؟ هي مراعاة الخلاف. نعم، هي مراعاة خلاف المخالف، وهي موجودة في باب ماذا؟ في باب في باب العقود، هي موجودة في باب العقود، حيث يوصف العقد بأنه فاسد ومع ذلك يفيد شبهة الملك، وذلك مراعاة لخلاف المخالف، أي عمل بهذه القاعدة. ما هي؟ مراعاة خلاف المخالف، وهذا يدل على ما كان عليه الأئمة رحمهم الله تعالى من تقارب فيما بينهم ومن حب لهذا التقارب ومن نشدان للوحدة الإسلامية، أنهم كانوا ينشدون الوحدة الإسلامية ويحاولون التقارب فيما بينهم. طيب، بماذا تتحقق هذه القاعدة؟ أول هذه الأشياء الأربعة حوالة الأسواق، الثاني نعم تلف عين المبيع، تلف عين المبيع، ثالث يلا نقصان ذات المبيع، الرابع من الأشياء تعلق حقوق الغير بالمبيع. نعم، تعلق حقوق الغير بالمبيع. عندما يقع عقد فاسد وتتعلق به واحدة من هذه الأمور الأربعة التي هي تلف عين المبيع ليوقع عليه العقد، أو حوالة سوقه، أو نقصان ذاته، أو تعلق حق الغير به، فإن العقد حينئذ يفيد ماذا؟ شبهة الملك. طيب، ماذا يترتب على هذا، على شبهة الملك؟ أنه يملك بالقيمة. أنه يملك بالقيمة، نقوم ذات هذا المبيع، أي ذات سلعة، نقول كم تساوي السلعة الآن في السوق، تساوي كذا وكذا، فتملك بإيش؟ بقيمتها، لكن لا تملك بثمنها السابق، خلافا لما أوهمه كلام الشارح الشنقيطي رحمه الله. قلنا إذن يملك هذا المبيع بماذا؟ بقيمته وليس بثمنه السابق. هذه القاعدة الخاصة بالمالكية، وقد بنى الإمام مالك رحمه الله مذهبه على قواعد هذه من ضمن تلك القواعد، كما سبق لنا أيضا بيان معنى الإجزاء الذي يرد في الشرع كثيرا، سبق لنا بيان معنى الإجزاء الذي يرد في نصوص الشرع كثيرا. فما هو معنى الإجزاء عند الفقهاء؟ نعم صدق عرفته بتعريفين. بتعريفين، التعريف الأول كفاية العبادة. نعم، ومعنى ذلك سقوط الطلب وبراءة الذمة من الأمر الموجه أو المتعلق بالمخاطر، هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني شو؟ سقوط القضاء. إنما نصف العبادة بالإجزاء إذا سقط قضاؤها،